الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تحدثنا بالأمس عن سلمان الفارسي، ذاك الرجل المناضل الذي تكبد كل مشقة وكل عناء وبذل كل غال ورخيص حتى وصل إلى الحقيقة. سلمان الفارسي رضي الله عنه جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي وقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، وفي رواية: لناله رجل من هؤلاء. سمعنا كيف التمس الحقيقة وكيف وصل إليها. سلمان الفارسي رضي الله عنه، وسيأتي بعد قليل أن معاذ بن جبل وصى عند موته كما جاء عند الترمذي من طريق يزيد بن عميرة أنه وصى عند موته أن يلتمس العلم عند سلمان الفارسي طبعا، وعند عبد الله بن مسعود، ونأتي إن شاء الله على ذكر حديث يزيد ووصية معاذ. معاذ بن جبل وسلمان الفارسي تحدثنا عنه وأسهبنا وذكرنا قصة إسلامه، ثم تحدثنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد من حديثه قال: حين قال للرسول عليه الصلاة والسلام: علمني يا رسول الله، علمني القرآن، وكان صغيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله، إنك غليم معلم، وفي رواية: إنك غلام معلم. يقول: فأخذت من فيه 70 سورة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكرنا سيرته بشيء من التفصيل في درس الأمس. وهو أعني عبد الله بن مسعود من قضاة الصحابة، كما قال مسروق، كما جاء عند الطبراني كما سيأتي بعد قليل. نتحدث اليوم عن مجموعة من الصحابة. نتحدث عن أبي موسى يعني عبد الله بن قيس، نتحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نتحدث عن عبد الله بن عمرو بن حرام وعن جابر وعن عبد الله بن سلام وعن سعد بن معاذ وعن سعد بن عبادة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل. نعم، أبو موسى رضي الله عنه، هذا الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فهو قدم من اليمن، فهو يمني من الأشعريين كما سيأتي فضلهم، فقدم من اليمن وقال وقد جاء عند الشيخين من حديثه رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يقول: فخرجت أنا وأخوان لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهب، والآخر أبو رهب. فأبو بردة أخذ أخ لأبي موسى، كذلك أبو رهب، وكلاهما أكبر من أبي موسى. ولربما روى أبو بردة عن أخيه أبي موسى رواية الأصاغر عن الأكابر، أو رواية النعم، رواية الأصاغر عن الأكابر، نعم، رواية الأكابر عن الأصاغر. يقول في بضع، وفي رواية في 53 من قومه، يقول أبو موسى: فركبنا سفيرتنا على أساس يقطعون البحر، يقول: فألقتنا سفيرتنا على النجاشي، يعني في الحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ناس تبذل الجهد وتتحمل المشاق بحثا عن الإسلام وعن رسول الإسلام، فألقتنا سفيرتنا في أو عند النجاشي، فلقينا جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فقال لنا جعفر بن أبي طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة هنا، فأقيموا معنا. كانت السفينة ستتوجه إلى مكة، يعني إلى جدة، لكنها بفعل الرياح ونحو ذلك تغيرت فألقتهم في الحبشة. يقول أبو موسى، يقول: فأقمنا معهم. كان سيذهب إلى الرسول، لكن السفينة ذهبت بهم إلى الحبشة، فأقام، يقول: فأقمنا معهم حتى جئنا جميعا، يعني جاء أبو موسى وأصحابه وجعفر ابن أبي طالب وأصحابه. يقول: فجئنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غزا خيبر. يقول أبو موسى: فلم يسهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد غاب عن خيبر إلا لأصحاب سفينتنا وجعفر وأصحابه، فأعطاهم من الغنائم، يعني أعطاهم حكم من شهد الغزوة. يقول أبو موسى: وكان ناس من الصحابة يقولون: نحن سبقناكم بالهجرة. فدخلت أسماء بنت عميس، أو جاءت أسماء بنت عميس إلى حفصة رضي الله عنها، يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاءت زائرة. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآها، فقال لابنته حفصة: من هذه؟ قالت: هذه أسماء بنت عميس. وأسماء بنت عميس من المهاجرات الأول إلى الحبشة، يعني من الذين جاءوا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه، أو الحبشية هذه، البحرية هذه؟ فقالت حفصة: نعم. فقال عمر لها، يعني لأسماء: نحن سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت أسماء بنت عميس فقالت كلمة: كذبت والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كذبت هنا ليس الذي هو ضد الصدق، وإنما الذي كذبت معناه أخطأت، كما في لغة أهل الحجاز، فيقولون كذب فلان يعني أخطأ فلان، فيتقول كذبت والله يعني أخطأت والله. كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويهدي ضالكم، وكنا في أرض البعداء والبغضاء، أو أرض وفي أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسول الله، ونحن كنا نؤذى ونخاف، والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ذلك، يعني ما قال لها عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث طبعا عند الشيخين وعند البخاري، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قلت له؟ فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام وهو عند الشيخين ليس كما قال. له ولأصحابه يعني لعمر ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة لكم هجرتان. تقول أسماء فلقد رأيت أصحاب السفينة أو أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث، ما هم في شيء من الدنيا أحب إليهم ولا أفرح ولا أعظم في أنفسهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكم هجرتان. يقول أبو بردة، يقول وكان أبو موسى يستعيد هذا الحديث من أسماء يستعيده مرارا. فإذا هذا الحديث ضب إلى فضائل أسماء بنت عبيس، وقد مر بنا كما جاء عند الحاكم وعند الطبراني الأخوات مؤمنات، وذكر ميمونة والأم الفضل وسلمة وأسماء بنت عبيس وهي أختهن من الأم، وقد سبق ذلك. وهذا يضاف هذا الحديث إلى فضائل أسماء بنت عبيس، كما أنه يضاف إلى فضائل أبي موسى رضي الله عنه وفضائل أبي بردة وأبي رهب وجميع، وطبعا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سبق الحديث عنه. ومن فضائل أبو موسى فضائل أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما جاء عند الشيخين من حديث أبي بردة عن أبي موسى، قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس لو رأيتني ولا أستمع أو وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فكان صاحب صوت شجي، كان صوته جذابا، وهذا يضب إلى فضائل أبي موسى رضي الله عنه. كما أن من فضائله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن معلما وأميرا، ثم أتبعه بمعاذ كما سيأتي، وهو من كما قلت آرفا من قضاة الصحابة، كما قال مسروق كان القضاة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. جاء عند الشيخين أن من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام أبشر، فقال أكثرت علي بن أبشر يعني فأعطني. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى وإلى بلال فقال اقبلا البشرى، يعني يا أبا موسى ويا بلال، فقال قبلنا يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا فتوضأ منه، ثم أعطاهما الفضلة، ثم قال أفرغا عليه أفرغا منه عليكما. وأبشرا. أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا الذي هاجر من بلاد اليمن إلى رسول الله إلى الحبشة ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام خادما ومجاهدا حتى توفاه الله عز وجل وقد كان معلم البصرة كان معلما بالبصرة وقد جاء عند الطبراني من حديث الحسن البصري قال ما قدم على أهل البصرة خير لهم من أبي موسى الأشعري. فقد ذهب إلى البصرة ونشر العلم وحفظ القرآن الكريم وبث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ سالم يقول أبو بردة وهذا هو الصحيح أنه أبو بردة اثنان منهم كبير الكبير ومنهم الصغير يعني منهم الأخ اللي هو أبي موسى ومنهم ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ولعل الرواية التي ذكرت هي عن أبي بردة الصغير عن أبي موسى يعني عن أبيه كما جاءت في بعض الروايات مصرحة على أبي موسى على أبي بردة عن أبيه. فهذا ما تيسر عن أبي موسى أو ما تيسر من الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم نتحدث عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه. معاذ ابن جبل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث هريرة عند الترمذي نعم الرجل معاذ ابن جبل نعم الرجل معاذ ابن جبل فكان فعلا نعم الرجل حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام أعلمهم يعني أعلم الصحابة بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. قال فيه عمر وهو عند أحمد يقول لو عاش أبو عبيدة ابن الجراح لاستخلفته وقد سبق ذلك فإن لم يكن استخلفت معاذ بن جبل لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر يعني معاذ يحشر معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة يعني بينه وبين العلماء بينه وبينهم مرحلة نعم نبذة يعني مرحلة يسيرة المهم أنه يتقدم العلماء معاذ ابن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جمع القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار وذكر معاذ بن جبل كما سيأتي. وفي رواية مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع القرآن أربعة وذكر منهم معاذ ابن جبل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند الحاكم كان جالسا فقال لي من حوله تبدوا فقال رجل أتمنى لو أني أو لو أني أملك ملء هذا البيت من الذهب فأتصدق به وأنفقه في سبيل الله. فقال الآخر أتمنى لو أن هذا البيت ممتلئ زبرجدا فأنفقه وأتصدق به في سبيل الله. فقال عمر تمنوا فقالوا ماذا نتمنى يا عمر يعني كأنهم يقولون يعني أنت ماذا تتبدى؟ فقال عمر رضي الله عنه: أتبدى لو أن لي هذه الدار من مثل أبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ ابن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة ابن اليمان. فقد كان معاذ ابن جبل كما كان له حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم كان له حظوة عند أبي بكر وعند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فكان يقدم أبا عبيدة ثم بعده يقدم معاذ ابن جبل. هؤلاء هذان الاثنان من المقربين إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بمعاذ ابن جبل رضي الله عنه. ثم ننتقل إلى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر يقول: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى لو رأى رؤيا فيقصها على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عمر يقول: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكنت غلاما شابا عزبا وكنت أنام في المسجد. وفي رواية عند البخاري قال: فقلت: يا الله أو اللهم إن كان لي عندك خير فأرني رؤيا يعبرها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الشيخين قال ابن عمر يقول: فرأيت في المنام كأن ملكين أتياني. وفي رواية عند البخاري: كل واحد أو في كل يد واحد منهما مقبعة من حديد. وعند الشيخين قال: فانطلقا بي حتى أتيا ذهبا بي إلى الدار. طبعا هذا في الرؤيا. فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر. وفي رواية عند البخاري: بين القرنين ملائكة في كل يد واحد منهم مقبعة من حديد. يقول كما عند الشيخين يقول ابن عمر يقول: فرأيت أناسا عرفتهم. وفي رواية عند البخاري: من قريش. يقول: فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. يقول: فاستقبلنا ملك. وفي رواية عند البخاري: في يده مقبعة من حديد. وعند الشيخين: فجعل يقول: لم ترع لم ترع، يعني لا خوف عليك. وعند البخاري يقول: نعم الرجل أنت لو كنت تكثر من الصلاة. يقول كما جاء عند البخاري: ثم أخذوا بذات اليمين. وعند الشيخين قال ابن عمر: فقصصتها على رسول على حفصة. وفي رواية وعند الشيخين يقول: وفي يدي حلة من سدس. يقول: رأيت حلة، يعني في يدي حلة، فكأن في يدي حلة من سدس. إذا أردت شيئا يعني في الجنة طارت إليه. يقول: فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. النفس الذي قال البلك؟ قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الاتفاق. يقول سالم: فكان عبد الله بن عمر كان لا ينام من الليل إلا قليلا. ولذلك عند الطبراني من طريق نافع: كان ابن عمر يقوم الليل كله، فإذا كان من آخر الليل قال لي نافع: أسحرنا؟ ثم إذا قال نعم يجلس ويستغفر الله حتى يصبح. وابن عمر كما جاء عند الطبراني كان ربما يقسم في المجلس الواحد بين المساكين والفقراء يقسم 30,000 في المجلس الواحد. ومر بنا في كتاب الأطعمة أنه كان لا يأكل حتى يؤتى بفقير أو مسكين يأكل معه. وكان من أزهد الصحابة ومن أعلم الصحابة. والحديث عنه هو الحديث يطول، وقد تحدثنا وذكرنا سيرته في رواياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من أحرص الصحابة على اقتفاء السنة. ثم ننتقل إلى عبد الله ابن عمر ابن حرام، يعني والد جابر ابن عبد الله. يقول جابر كما جاء عند الشيخين: يقول استشهد أبي أو أصيب أبي يوم أحد. يقول: فجعلت أكشف وجهه وأبكي، وجعل الصحابة يعني وجعلوا ينهونني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراني ولا ينهاني. وجعلت فاطمة بنت عمرو يعني أخته كانت جعلت تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكيه؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. عبد الله ابن عمرو ابن حرام لما مات بكى عليه جابر ابنه كما جاء عند الترمذي. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جابرا منكسرا، فقال: ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ فقال: يا رسول الله، أبي قد مات وعليه دين وله عيال. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشرك بماذا لقي الله عز وجل أباك؟ ما من أحد إلا وقد كلمه إلا ويكلمه الله عز وجل من وراء حجاب: وقد كلم أباك كفاحا، يعني وجها لوجه بدون حجاب. فأحياه وقال له: يا عبدي سلني وتبدى علي. فقال: يا رب، أريد أن ترد روحي في جسدي حتى أقاتل في سبيلك مرة أخرى. فقال الله عز وجل: قد سبق مثلي القول أنهم إليها لا يرجعون. وفي ذلك نزلت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية. جاء عند الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه أن أباه صنع حريرة يعني إدابة، فقال: اذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: فجئت بالحريرة بهذه الأكلة، فما إن رآها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا جابر؟ أهذا لحم؟ قال: فقلت: يا رسول الله، لا، إنما هي حريرة. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فلما رجع جابر إلى أبيه عبد الله قال: رأيت الرسول؟ لقيت الرسول؟ قال: نعم، جئت به فأعطيت الحريرة. فلما رآها فقال: يا جابر، أهذا لحم أو ما هذا؟ أهذا لحم؟ فقال: عسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عساه يشتهي اللحم. فأتى إلى داج إلى غليبة عنده يشرب من لبنها ويستفيد من زبدها، فأتاها فذبحها وشواها وبعث بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لما جاءه جابر، فقال عليه الصلاة والسلام: جزى الله عنا الأنصار كل خير، لا سيما عبد الله ابن عمر ابن حرام وسعد ابن عبادة. وسعد ابن عبادة هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة عند الشيخين وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. وأما جابر فله من الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث جابر قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. وجاء عند الطبراني من حديث جابر أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وكفى بهذه ملقبة وكفى بها فضيلة. ثم ننتقل إلى عبد الله ابن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. عبد الله ابن سلام جاء عند الشيخين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله ابن سلام. وعند أحمد من حديث سعد نفسه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما من قصعة ففضلت فضلة، فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من هذا الفج رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: فخرج عبد الله ابن سلام فأكل الفضلة. معاذ بن جبل الآنف الذكر لما قيل له: أوصنا، كما في حديث زيد بن عبيرة كما مر بنا كما هو عند الترمذي، قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا، يعني أين نطلب العلم، أو من أين نطلب العلم، من هم الرجال الذي نطلب منهم العلم؟ فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن الإيمان والعلم مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. إن الإيمان والعلم مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. التمسوا العلم عند أربعة، عند أربعة: عويبر، عند عويبر أبي الدرداء، يعني أبي الدرداء، وعبد الله ابن مسعود، وسلمان الفارسي، وعبد الله ابن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. يقول معاذ: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هو عاشر عشرة أو عشرة في الجنة. عبد الله بن سلام كما جاء عند البخاري من حديث سعد فيه نزلت: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فهو من أهل الجنة عبد الله بن سلام، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في أكثر ما خبر. وقد جاء عند قيس ابن عند الشيخين من طريق قيس ابن عباد وعند مسلم من حديث خرشة ابن الحر، جاء فيه الرؤيا التي رآها عبد الله بن سلام فقصها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال خرشة ابن الحر قال: كنت أو حضرت حلقة في مسجد المدينة، يعني في هذا المسجد، يقول: وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله ابن سلام، يقول: فحدث حديثا حسنا ثم قام، يعني عبد الله ابن سلام، ثم قام فقال بعض القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذه الرؤية كما قلت أو هذا الحديث جاء من طريقين، من طريق قيس بن عباد ومن طريق خرشة بن الحر. وطريق خرشة بن الحر هو عند مسلم، وقيس بن عباد جاء عند الشيخين، واللفظ هنا لمسلم من طريق خرشة بن الحر. يقول خرشة، يقول فقلت، يعني حين سمع ما قاله بعض القوم فقلت والله لأتبعنه فلأعلمن مكانه، يعني منزله. يقول فخرج، يعني عبد الله بن سلام، يقول فتبعته حتى كاد أن يخرج من المدينة، يعني بيته بعيدا. يقول فدخل بيته، يقول فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت، فقال لي ما حاجتك يا ابن أخي؟ قال فقلت له سمعت بعض القوم حين قمت يقولون من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معك. فقال عبد الله بن سلام الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قالوا، يعني سبب مقولتهم، إني رأيت في المنام أو بين أنا في المنام جاءني رجل فقال قم، فقال قم فقمت، فانطلقت معه فإذا بجواد عن شمالي فأخذت لآخذ فيها، فقال لي لا تأخذ فيها، وإذا بجواد منهج، يعني مستقيما واضحا عن يميني، فقال خذ ها هنا. يقول فأخذت ذات اليمين، وفي حديث قيس بن عباد يقول فأتيت روضة فذكر بسعتها، وفي حديث خرشة يقول فأتينا على جبل فقال لي اصعد، طبعا هذا في النوم، فقال لي اصعد. يقول فجعلت كلما أردت أن أصعد خررت لإستي، يعني يقع على بؤخرته، ففعلت ذلك مرارا، كلما أراد أن يصعد خر. يقول ثم قال لي انطلق، فانطلقت حتى أتينا على عمود أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وفي أعلاه حلقة. وفي حديث قيس بن عباد عمود من حديد. وفي حديث خرشة يقول فقال لي اصعد فوق، فقلت كيف أصعد ورأسه في السماء؟ يقول فأخذ بي فزجل، أو فأخذني فزجل بي، يعني دفعني إلى أعلى أو قذف بي إلى أعلى فزجل بي. يقول فإذا أنا متمسك بالحلقة، يقول فضرب العمود فخر. يقول عبد الله بن سلام فلم أزل مستمسكا بالحلقة حتى أصبحت، يعني حتى استيقظت، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الجواد التي عن شمالك فهذه طرق أصحاب الشمال، وأما الجواد التي رأيتها عن يمينك فهذه طرق أصحاب اليمين. وفي حديث قيس بن عباد وأما الروضة، وأما تلك الروضة فهو الإسلام. وفي حديث الخرشة وأما الجبل، يعني اللي أراد أن يصعد عليه ثم سقط، يقول وأما الجبل فذاك منازل الشهداء ولن تناله، يعني لن تنال الشهادة في سبيل الله، يعني الموت في سبيل الله، يعني مقاتلا في سبيل الله. يقول وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة أو الحلقة اللي تمسكت بها فهي العروة الوثقى، فلا تزال مستمسكا بها حتى تموت. فإذا عبد الله بن سلام هو من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نتحدث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ رجل حدث لموته شيء لا يخطر على بال، شيء أو حدث الذي يتأمله ويغوص ويتعمق فيما حدث يجد أنه أن هذا الرجل أنه عند الله بمكان. هذا الرجل الذي كان بالأمس بسيطا وكان ضعيفا وكان صح التعبير كان نكرة من النكرات، يسلم ثم يرفعه الله عز وجل فيجعله صحابيا، ثم يصطفيه الاصطفاء الذي أظن ما اصطفاه لكثير من الصحابة. ما هو هذا الاصطفاء؟ ما هي منقبة سعد ابن معاذ؟ تأملها وتدبرها وقف معها طويلا طويلا طويلا طويلا لتنظر ما هي مكانة هذا الرجل الأنصاري العظيم. مات سعد بن معاذ، لكن ماذا حدث لما أو حين مات سعد بن معاذ؟ هذا الذي حكم على بني قريظة وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي سعيد وعائشة: لقد حكمت بحكم الملك، لقد حكمت بحكم السماء، لقد حكمت بحكم الله. هذا الرجل لما ماذا حدث لموت هذا الرجل؟ يقول عليه الصلاة والسلام والحديث عند الشيخين بالطريق جابر: وجنازة سعد ابن معاذ بين أيديهم كما جاء عند مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث طبعا عند الشيخين لكن هذه زيادة، وجنازة سعد بين أيديهم، يقول عليه الصلاة والسلام: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وفي لفظ: اهتز لها عرش الرحمة. العرش اهتز لموت هذا الإنسان. سعد بن معاذ صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم حملوه إلى مقبرة البقيع. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: وكان من الذين حملوه بعض المنافقين. يقول أنس كما جاء عند الترمذي: فوجدوها، يعني وجدوا الجنازة خفيفة، فقال المنافقون: نرى جنازة سعد خفيفة، فلعلها صارت خفيفة لأنه حكم على بني قريظة. فلما ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام وهو يبرر خفتها، قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة كانت تحمله. الملائكة كانت تحمله إلى البقيع. نعم، في الظاهر كان الناس، كان البشر، كان بعض الصحابة يحملها، لكن الحقيقة أن الملائكة كانت تحمله إلى قبره. ذهب سعد بن معاذ إلى جنات النعيم، وعند الشيخين من حديث البراء: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، فجعل الصحابة يلبسونها ويعجبون من لينها من نعومتها، فقال عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد في الجنة ألين بها وأحسن أو ألين بها وأعجب. هذا سعد ابن بعاد. وحين نتحدث يا أيها الإخوة عن الصحابة علينا أن نتذكرهم وأن نعيش مع أخلاقهم ومع عباداتهم، وأن نتذكر أننا سلف، أننا خلف لذلك السلف، لأن سيرة هؤلاء تربطنا بالرسول عليه الصلاة والسلام وتربطنا بهم، تربط الآخرة بالأول. كم بقي هذا؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.